أحبابنا الكرام، أوصيكم بالتزام حضور مجالس العلم، لأن سبب انتشار الوهابية وغيرهم من أهل الضلال الجهل بعلم الدين، وهذه المدارس العصرية لا تعلم علم الدين الضروري، والأهل لا يعلمون، فالولد يشب ويشيب وهو جاهل بعلم الدين، ثم يلتقي بهؤلاء الوهابية فيسمع كلامهم فيتبعهم، فمن هنا يجب الاهتمام لعلم الدين. أنتم اهتموا لعلم الدين حتى تنفعوا أنفسكم وأولادكم وأهليكم وجيرانكم. إن اهتممتم لعلم الدين تحفظون أنفسكم وأولادكم وأهليكم، وإياكم أن يحصل منكم فتور في علم الدين، فلا يقل أحدكم أنا أخذت حصة من علم الدين فتفتر همته عن حضور مجالس العلم وتعليم الغير. هذا أفضل العمل اليوم، أفضل العمل للآخرة، والذي لا يتعلم العلم الضروري يهلك ويهلك غيره. من أراد الله تعالى به خيرا يحب علم الدين ولا يشبع منه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه الرواية إحدى روايتي هذا الحديث، والرواية الأخرى: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فلا ينبغي للمؤمن أن يقول أنا عملت كذا وكذا من الحسنات فيتقاعس عن الازدياد، إنما ينبغي أن يكون دائبا في طلب المزيد من عمل البر وعلم الدين إلى الممات. أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، ومهما أكثر الإنسان من الحسنات فإنه ينتفع بها كلها في الآخرة التي ليس لها نهاية.